بدك روح يا صالح، بدك روح يا صالح. يا هلي بك نظر عيني، علي فرحة سنيني حبيبي واجمل الاشياء، بدك روح يا صلوحي. عشقنا الأول يا نجمة تضوي، يا نجمة تضوي. بس الشوق لعيونه حبيبي اللي حتوله، قمرنا بهالدنيا فداك الروح يا صالح. بس الشوق لعيونه حبيبي اللي حتوله، قمرنا بهالدنيا فداك الروح يا صالح. يا طفل الروح يا صالح، يا طفل الروح يا صالح. بغني لك على يومك تنير الكون بقدومك، على حسك انا احيا يا طفل الروح يا الدنيا وكل الحلا فيه.